وهنوا بكسرها إن حصلا لما أصابهم إلى ما شنتلا قولاهم فحز وتصعدوا نجا حلا بفتحيه تلون قل حجا والغيب فيه ما جرى وأس هنا مع الأنفال أمنة منا وكله فانصب وغزا خففا وبعد يعملون بالغيب الحسن ومت لا ذبح بكسر فجلا خلف وأيه لحز مجهلا ويحسب اللمد بغيب واكلا بعد شفا يحزون ضم اكسر ملا يميز اشدد تعملون خاطبا تبينن تكتمون للحسن يكتوب سم طب له قتل صبا ذائقة نو بخلف طيبا وبعده طب مطلقا وطب بما أوتوا بضمين وواو واحما بفتح الباء تحسبنهم تأخير يقتلون في التوبات حم وقدما له وقاتلوه لا شفا ونزلا طاب حسنا تكنا سورة النساء تساءلون الخف حسن ونصب لرحامش ولا تبدلوا فهب واشدد بخلفه وحز حبا فتح واحدة بالرفع بعده شرح والحسن اللاتي ووليخشى كذا فليتقوا وليقول اكسر حذا وضعفا فز ضعفا أجملا يصلون فضم حز وعنه ثقلا يوصى بها معا نورث اكسرا مشددا طب حز ويخفض الحسن وصية وقبل لا تلونا ندخله مع فتح يعذب نوحا وفي تغابن معا وتحت طل وقف خففا نونات مكي لكل آتيت محداهن مذ بالنقل وعنه حذف همز إحدى الكل وحسن بفتح يا مبينة وعنه كسر كل جمع محصنة أحل جهل سم أحصن وصبا تجارة له تقتل حبا طب نصله نصليه فتح طولا ندخل نكفر قل بيا وثقلا في عقدت له وقل في المضجع سكرى وأولى الجنب للمطوع والبخل بالفتحين مذن أخرى جلا كالشام تستوى يضل غبحلا حسنة فارفع شفى الكلام جاء وتحت مذ أنف يكن شفى وجاء يا سوف يكفيه له يكتوب ما أدغم مذا بيات فذنو حما حصرة وقاتلوا بالقطر حل وامدد قطاء فيهما طب حز وقل تثبتوا حز السلام القصر فقط وغير طب مذكسر فلتقم حزنون نؤت طب حما أنثى حيا وإذ يعدهم يدخلون سميا مع أول الطول ومريم حفا من ظالم الفتحان عنه وشفا نون سنؤتيهم وجهل أنزلا إليك مع نون بنحشرهم حلا سورة المائدة شنآن حوم مكلبين النصبحا مع فتح أو صد وفي البيت خفا